والغرور. هذه الكبائر الباطنة اكبر من الكبائر الظاهرة، اعظم من الزنا وشرب الخمر والسرقة. هذه الكبائر الباطنة اذا وقعت في القلب كانت حجابا بين القلب وبين الرب. الحجاب الخامس الرابع، حجاب اهل الكبائر الظاهرة كالسرقة وشرب الخمر. والكبائر اخوتاه ينبغي ان ننتبه الى انه لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. والاصرار هو الثبات على المخالفة والحزم على المعاودة. وقد تكون هناك معصية صغيرة فتكبر بعدة اشياء، وهي ستة. الصغيرة تحظم بستة اشياء: اولا بالاصرار والمواظبة. رجل ينظر الى النساء والعين تزني وزناها النظر، ولكن زنا النظر اصغر من زنا الفرج، صح ولا لا؟ ولكن مع الاصرار والمواظبة تصبح كبير، انه يصر على الا يغض بصره وان يواظب على اطلاق بصره. اثنين، استصغار الذنب. قلت لكم ان انا كلمت واحد قبل كده مدخن، قلت له اتق الله، التدخين حرام. وباذن الله تعالى ستاتي معانا محاضرة عن التدخين لعلها تكون بعد القادم، لان يعني الجاي دي اهوال القيامة واللي بعدها ان شاء الله تدخين ان شاء الله عز وجل، ثم نعود الى مدارج السالكين. استصغار الذنب، واحد مدخن اتق الله وبطل سجاير بقى، انت كبير يعني فيك افات. اولا شايب، ثانيا دهنك لك لحية، ثالثا انك فقير. فهذه كلها يجب ان ترتعك عن التدخين. شايب وملتحي ومش لاقي تاكل، تدخن ليه؟ فقال لي صغيرة صغيرة، حتة معطية صغيرة. كونك تقول صغيرة تكون عند الله كبيرة. بالضبط زي ما ابنك يجي يعمل غلطة تقوم تقول له عيب يا ولد، يقول لك وايه يعني؟ فيها ايه؟ تتغاظ منه ولا لا؟ يكبر غضبك عليه ولا لا؟ فكذلك حين تعصي وتقول لربنا وايه وفيها ايه يعني؟ ايه المشكلة؟ انا احسن من اللي بيشرب هيروين. مين اللي قال لك انك احسن من اللي بيشرب هيروين؟ ما انت لو طلت كنت شربت، صح ولا لا؟ يقول لك لا انا طاير الحمد لله والفلوس متلتلة، الفلوس كتير بس النفس اللي تصرف. قل له ابدا، انك لم تترك الهروين لله، وانما خايف على جسمك. ممكن خايف من الادمان وبعد كده متلاقيش تجيب؟ ممكن عشان سعرها غالي شوية، ممكن عشان الناس ما يضحكوش عليك لانك مش قده، ممكن تفضل تقول انا جدع وتعملها فضيحة، ممكن. لكن لو تركت الهيروين لله لتركت السجاير، صح ولا لا؟ نعم. يقولك انا احسن من اللي يشرب خمرة. لا مش احسن، انت لو طلت كنت شربت، لانك مش عايز تشرب الهيروين لمزاجك، مش عايز تشرب خمرة لمزاجك مش لله. انتبه. فلذلك نقول انك تعرف من السجاير، ان استصغرتها فهي كبيرة. ثالثا السرور بالذنب، السرور بالذنب. ان واحد يتبسط يعمل ذنب ويتبسط، يا سلام كانت ليلة سودة. هذا السرور والذنب اكبر من الذنب. يجي يمسك مسلم يشتمه او يضربه او يهينه، وبعد ما يمسي يقول للسلة اللي قاعدين بقى شوفت انا عملت فيه ايه، شوفت بهدلته، مسحت بكرامته الارض. تسر بماذا؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا تكبر عند الله. يسر يقول لك شوفت كانت بنت بقى عملالي فيها شريفة قوي ونظيفة، فضلت وراها لما مشيت معاها. فرحان بايه؟ بخبتك. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين يمنوا لهم هذا عذاب اليم. اليم صح؟ نعم. انتبه، سرورك بالذنب اعظم من الذنب. يروح يعمل خطة انه ياكل اموال الناس بالباطل، خطة محكمة مدبرة، يلم قرش من هنا وقرش من هنا وقرش. شوف سجدتهم خلاص. سرورك بالذنب اعظم من الذنب. يكذب كذبة كبيرة يطلع منها فيها من مصيبة، بعد ما يطلع من المصيبة الحمد لله بالكذب، الحمد لله بالكذب، بالكذب بالفسوق اتق الله. فالذنب يكبر عند السرور بالذنب. أربعة، أن يتهاون بستر الله عليه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، أدم علينا يا رب سترك وعافيتك، اشملنا يا رب بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. أن يتهاون بستر الله عليه. والله إخوتاه، والله إخوتاه، لولا ستر الله علينا لما ذل لسان بذكر خير ابدا. والله لولا ستر الله علينا لبسط الناس علينا. اذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم انهم انما يعجبون بستر الله عليك، دول معجبين بالستارة، لكن لو شافوك على حقيقتك هيضربوك بالجزم. الحمد لله. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. نعم، ان الذي يتهاون بستر الله يعني لا يعرف قيمته، يعني يستبطئ غضبه وفضيحته. رجل الذي اراد ان يزني بامرأة قال لها ما عاد يرانا الا الكواكب، قالت فاين مكوكبها. رجل قال لامرأة حين خلا بها اغلقت كل الابواب، قالت نعم اغلقت كل الابواب الا الباب الذي بيننا وبين الله. ده ما بيغلقش، الاستهانة بستر الله. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولا وجل قلبك، ولا وجل قلبك اذا حركت الريح ستر بابك وانت على الذنب اكبر من الذنب. لما بيبقى بيعمل معصية ويلاقي نفسه حد طارح السلم يتخض، مين اللي جايش؟ وجل قلبك ممن على السلم ولم يوجل قلبك من الله هذا شرك. يبقى بيدخن سيجارة ساعد ما يشوف ابوه يرميها ويدوس عليها بكعب رجله، بتخاف من ابوك اكتر من ربنا. يبقى بيدي ايده يسرق ساعد ما يسمح الباب الاخر بتتفتح يقع يموش جلده. طب ما الملك معاك ولا وجل قلبك وان اذا حركت الريح ستر بابك وانت على الذنب اكبر من الذنب. ان التهاون بستر الله اكبر من الذنوب لكونه يكاد يكون شركا. من اسباب تعظيم الذنب تعاظم الذنوب ان تصير الصغائر كبائر، اي مجاهرون، ان يبيت رجل يعصي والله يستره ثم يصبح يتحدث بالذنب فيهتك ستر الله عليه. يجي ثاني يوم يقول لك شفت امبارح انا عملت ايه، عملت وعملت وعملت، الله سترك وانت تضحك. كل امتي معافى الا المجاهرون، كل امتي معافى، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الا المجاهرون. قيل من المجاهرون؟ قال الرجل يصنع الذنب فيستره الله ثم يصبح فيحدث الناس فيهتك ستر الله عليه. ثم سادسا واخيرا مما تعظم به الذنوب ان يكون رأسا يقتدى به. واحد مدير في مصنع، زعيم في مدرسة او في كلية، شخصية ظاهرة يعني، يوم يبدأ يدخن المارلبور تلاقي كل الشلة دخنت مارلبور، يبدأ يحشر المارلبور وبانجو خلاص كل الشلة وراه، هكذا بنت تلبس استريتش كله كده. تجد ايضا في كثير من الناس حتى في مجتمع الملتزمين ان تجد انسانا يعمل يقابل واحدة ماشي على الطريق منقبة واسعة، انت مالك ومالها ما تسبع بحال، يقف اي خدمات يا اخت، انت مالك خدمات وما خدمات، فتكون سن كل ما واحد يعدي اي خدمات يا اخت. هكذا يكون اذا كان يقتدى به النظر اليه، فحين ذاك من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. كذلك في النساء تلاقي الاخوات بفضل الله لابسين الازداد اخر احترام فضل الله، اللهم استر عورات المسلمين، فجأة بدأ الاسدال ينحسر. ليه؟ يقول لك ده الاخت فلانة قالت ان الاسدال الخمار اثر، ويبدأ الخمار بقى تلاقي موضة ظهرت اللون النبيتي، ايه اللي جاب احمر للخمار للنقاب؟ شرط الحجاب الا يكون زينة في نفسك، الا يكون زينة في نفسك. تبدأ تلاقي ليه لبست خمار حضرتها وبطلت ازدهاد؟ عشان بتلبس تحت الخمار بلوزة وجيبة، وتيجي ترفع ايدها هي كده وخارجة من المسجد تقوم تعدل النقاب ولا البتاع ده، يظهر البلوزة المنقطة والبيضة والحمرة واللبني والبمبة من تحت. هذا لعب في دين الله؟ هذا لعب؟ انما الدين ان تتستر المرأة وليخرجنا كافلات، كافلة لا يشتهى ان ينظر اليها. اذا المكوي مش مكوي مش مشكلة، تحت منه ايه؟ جلابية سودة من فوق لتحت، مكياج لا. اما ان كانت الرأس تفعل ذلك فاذا كان رب البيت بالدف ضارب فسيمة اهل البيت ما تعرفون. الخامس حجاب اهل الكبائر الظاهرة. الحجاب السادس حجاب اهل الصغائر. الخامس حجاب اهل الصغائر. وكما ذكرنا ان الصغائر تعظم، وكم من صغيرة ادت بصاحبها الى سوء الخاتمة، وكم من صغيرة ادت بصاحبها الى سوء الخاتمة والعياذ بالله. الحجاب السابع حجاب اهل الفضلات. يبقى هو في واحد سقط مننا في الوسط، معلش الحجاب سقط، الحمد لله، نسأل الله ان يسقط كل الحجر. اقول من اول ثاني، اولا حجاب الجهل بالله، ثانيا حجاب الشرك، هو ده بقى السقط، حجاب الشرك، وهو ان يتعلق قلبه بغير الله. ودي مسألة والله يا اخوة والله محتاجة طرح طويل، انا متحير مش عارف اعمل ايه. مسألة تعلق القلب بغير الله، قد يتعلق القلب بولد، ب بابنك. قد يتعلق القلب بزوجتك او بامرأة ما. قد يتعلق القلب بمال، بنوع مال. قد يتعلق القلب بنوع سيارة. قد يتعلق القلب بوظيفة. قد يتعلق القلب بشخص، فيصير هذا الشخص او هذا الشيء الذي تعلق القلب به حجابا بين العبد وبين الله. نسأل الله ان يطهر قلوبنا. فحجاب الشرك وهو ان يتعلق القلب بغير الله. ثالثا حجاب البدعة. رابعا حجاب اهل الكبائر الباطنة. خامسا حجاب اهل الكبائر الظاهرة. سادسا حجاب اهل الصغائر. سابعا حجاب اهل الفضلات والتوسع في المباحات. قد يكون حجاب احدنا بينه وبين الله باطنه، الاكل والشرب، الحلال. قد يكون الحجاب بين العبد وبين الله ملابسه، عاشق المظاهر. تقول له اصفر ثوبك شوية عشان الرسول قال ما تحت الكعبين ففي النار، يقول لك انا كسف البس جلابية طيارة. ليه؟ مش لاكل انا. طب دول الصحابة كانوا مش لاقين ياكلوا، كانوا ناس فقراء. فبدأ الواحد ما يطول قميصه يقصر 10 سنتي ويتصدق عشان التاني يجيب له جلابية. وكذب ورب الكعبة. اللي يحضر معانا دروس السيرة ويعرف حالة المجتمع ما كانوش كده مش لاقين ياكلوا، بالعكس كانوا لو ارادوا ان ياكلوا الذهب لاكلوه، ولكنهم كانوا يريدون الله والدار الاخرة. انتبه الى هذا. المقصود انه ان هذه العادات والاحراف هذه الفضلات والمباحات قد تكون حجابا بين العبد وبين الله. قد يكون تكون كثرة النوم حجاب بين العبد وبين الله. النوم مباح، لكن بينام لا بيقوم ليل ولا بيصلي الصبح، وان صلى الصبح ما يصليش الظهر لانه ينام بعد صلاة الصبح لحد العصر. هكذا قد يكون هذا النوم حجاب بين العبد وبين الله. قد يكون الزواج وتعلق القلب به حجاب بين العبد وبين الله. نسأل الله عز وجل الا يجعل بيننا وبينه حجابا. الحجاب الثامن حجاب اهل الغفلة عن الله. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. الحجاب التاسع حجاب العادات والتقاليد والاعراف. حجاب العادة. ان هناك اناس عبيد العادة. تقول له بتدخن ليه؟ يقول لك عادة سيئة. انا لا بتمتع بسجارة ولا ليها لازمة ولا ليها لازمة عندي، بس عن حاجة اني لما اتنرفز هي بس حركة ان انا اطلع السجارة واولع العود وانفخ نفسين هي خلاص كده ارتحت. فصار عبد السجارة، فصارت هي حجاب بينه وبين الله، حجاب العادات. ولذلك اول سبيل للوصول الى الله خلع العادات. ألا تصير لك عادة. فالإنسان عبد عادته. فلكي تصل إلى الله لابد أن تصير حرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا تصح للمرء عبودية ما دام لغير الله فيه بقية. لا تصح للعبد عبودية اذا كانت لغيره فيك بقية، لابد ان تصير خالصا لله حتى يقبلك. الحجاب العاشر حجاب المجتهدين السالكين عن السير الى المقصود. حجاب الملتزمين ده ان يرى عمله فيكون عمله حجابا بينه وبين الله. الواجب الا يرى عمله، وانما يطالع المنة ويشاهد عيب النفس والعمل. يطالع منة الله، فضل الله ان وفقه واعانه. هذه هي الحجب العشرة بين العبد وبين الله: حجاب الجهل بالله، حجاب الشرك، حجاب البدعة، الكبائر الباطنة، الكبائر الظاهرة، الصغائر، العادات والمباحات الى اخره. كل منها حجاب الضغط. يا عبد الله كم حجاب اليوم بينك وبين الله؟

ينتفع بها